في المدي حصر ليالي أصل نام المرامي من صفاتك يا محمد السماح والإنساني من صفاتك يا حبيبي السماح والإنساني والبشر وياك حتسعد يا حبيب رب العالمين يا حبيب ألف حساب والدنيا للآخرة ميدان عمل محسوب على الإنسان اللحن واللفظ حغني الليلة حنشل من فل اللفظ واللحن هغني الست راجل اسمه وهداك كبر لكن عايش تعبان عادي لكت زوجته يا خلاك محرومة من الخلفة يا ولداك يا مشاكل رب السماوات يا ما شكر رب السماوات يا ما شكر رب السماوات عشان ولد يحمي الثروات وهدان غني ومعاه ألوفات وأرض ملك كانت وياه عدي لك ست تقية رب السما ادى الهدية عدي لك ست تقية رب السما سمى تراضي ورب حماه القصة اللي هنحكي فيها الليلادي إن شاء الله. راجل طيب صالح اسم الرجل ده وهدان والرجل الصالح إذا أراد له المولى عز وجل الصلاحية في الحياة يكرمه بزوجة صالحة فكانت زوجة الشيخ وهدان ست طيبة وأميرة اسمها عديلة كانت بتطلب من المولى عز وجل حتة ولد وزينة الرجل في الحياة ولد يحمل اسمه من بعده يحمل ثروته من بعده فطلبت من الرب يعطي لها ولد فاستجاب المولى عز وجل أعطاها الولد اللي بتتمناه بعد 9 شهور وسمت الولد راضي بصت في وجه الوليد وقالت هذا الكلام يا راضي تب من رضا لما بقيت في الدار يا راضي تب من رضا لما بقيت في الدار يا حبيبي ليل ليل ليل والنهار يا راضي تم الرضا لما بيت في الدار والفرحة عم القلوب يا حبيبي ليل والنهار لما أراد ربنا طفت في قلبي النار بعد دعاء سنين رب استجاب مني عوضني بك يا حبيبي وعشت في استقرار يجوز ابنه قعد حيران على بنت كاملة تعيش وياه عديلة قالت هي آيات دي بنت جارتي وفيها ميزان عديلة قالت هي آيات دي بنت جارتي وفيها ميزان أصيلة فوق خدها بزمان أصيلة فوق خدها بزمان أصيلة فوق خدها بزمان لو لفت الدنيا ما تلقى ودن يا ستي أنا راضي أمي يا حجة شوري راضي ودن يا ستي أنا راضي أمي يا حجة شوري راضي ونرضي حجيب القاضي ونرضي حجيب القاضي وعمل فرح ما حد رأى وعمل فرح ما حد رأى دخل الولد الكتاب وحافظ القرآن من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل من ضمن السبعة اللي يظلهم المولى عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في عبادة الله فراضي نشأ في عبادة الله فكان النور عليه ودخل الولد المدرسة وكبر الولد وحفظ كتاب الله فطبعا وحيد أمه وحيد أبوه عايز الأم تفرح بيه يا شيخ وهداه لا نعم قالت له طب ما يلا نفرح بالولد ونجوزه لف الراجل على بنت حيران مش لاقي البنت اللي تناسب الولد ولكن عديلة عديلة الست الطاهرة الطيبة أم الولد قالت له إيه عديلة قالت هي آيات آيات مين يا عديلة قالت له ده بنت جاري بنت كاملة وبنت صالحة وبنت طيبة عديلة قالت هي آيات فيها الميزات كلها قال لا والله الموضوع خارج ايدي اوصل لابنك واحكي له على الموضوع وافق انا ما عليا الا وافق فراحت للولد وشوريته فرضي الولد راضي لما رضي راضي كانت بالإرادة الربانية ايه اللي حصل ونصلي على رسول الله لما أرد ربنا راضي جوزه لآيات والفرحة عم البلد على كل بيت زينات لما ما أرد ربنا رادي جوزوا لي أيام. والفرح عم البلد على كل بيت زينان. الطبول الفرع هناهم بني نبانات راضي رضا ربنا صبحت آيات ويا عاشت معك في النعيم وعمت الخيرات. خلف بنية ورب رضا ارحم بها وسموها جملة دكتورة ترعى عباد الله. ارحم بها وسموها جملة شكل ما جاء في جمال وسبب. ارحم بها وسموها جملة شكل ما جاء في جمال وسبب. كان نفسه يوم تصبح جملة دكتورة ترعى عباد الله. عالمدرسة راح وداجة عالمدرسة راح وداجة بالذكاء ربيها داجة. والأم في البيت ترعاجة في الفجر أبوها تصلي وراه. عديلة جدة تنادي جملك بعد العيشة وياها تبت. عديلة جدة تنادي جملك بعد العيشة وياها بتبت. يا معودتها على الصلوات يا معودتها على الصلوات يا معودتها على الصلوات. والرب دايما كانت فاكرة والرب دايما كانت فاكرة والرب دايما كانت فاكرة. اتجوز راضي من اياد وعاشوا مسلم ربه عطاه بنت جميلة وكانت الجدة بتحبها وكان الجد بيحبها. والأم في البيت ترعاها والعيل من صغره إما تقي وإما شقي ولكن مش في السن الصغير إلى أن يشب. بعد سن الحلم بيظهر العيل على هذا أو على ذاك. فالبنت كانت ورا ستها بتصلي ورا جدها بتصلي إلى أن في ليلة من الليالي حصل اللي هقوله ومنش مقايل لما نصلي على أشرف الخلق سيدنا رسول الله. عديلة ساعة العشاء صلت أوامر الله الروح قبضها الملك والأعمار بيده فعلها. الروح قبضها الملك والأعمار بيده والدنيا حلها كده ما تدومش للغالي. والكل مخلوقنا غاية والدوام لله. عديلة سعد العيشة صلت أوان أوان لله. بتصلي العيشة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. الرجل راح يشوف الولية، الحجة اللي بتصلي لقاها سجدة لله، ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. لما عادي لغبت منه ودن بنادي عليها أم، لما عادي لغبت منه ودن بنادي عليها أم، ورحدها وقف مهموم بكى ولا وضع بسرعة جهرتي وقيام، زاد البكا صرخت جمالات، خلقي عمدت دمعات، والخلقانية مليانة دمعات، والخلقانية مليانة دمعات. هاي ودعوها يا صفا، هاي ودعوها طلبها ربنا. وماتت واندفنت الست الصالحة، راضي بكى من الألم والقلب كان مجروح، الألم والقلب كان مجروح، يا أمي كنت دواء قلبي، يا قلبي وحياة الروح، يا ما سجرت الليالي والمرض كانت بتبوح، وقف ايد عمله الصبر بس يا نار، يرد دموعك يا عين تطفي نار مجروح. ليلة طلبها الله زينت لي وهدان كانت شغلة انت جميلة جمالها لها شيطانها خلاه نسي مولاه عن المساجد بقى في الحال قلب العجوز لزينات ميال وعيد عن المسجد في الحال قلب العجوز لزينات ميال وهدان غني ومعاه جلمان والبنت طمعنا في ثراء زينات قالت له ده انت شباب وهدان يا روحي حرام ده عزام من كتر حبنا قلبي ده صدق كلامها وجابها معاك وكتب كتاب وعلى زينات عاشت في بيت وياك راضي في يوم ارتاح لزينات سلم اموره فيها لله مرات ابوه كانت لعبيه مرات ابوه كانت لعبيه تعرف من الشوفان ميه كان اختياره لها ازيه ضحكت عليه وكانت فنه بعد الست ما ماتت في الحي وبنت جميله وشايفه نفسها شويه فشغلت الشيخ وهدان ليه؟ فلوسه كتير وعند ولد واتجوز الولد فقالت انا اشغل الراجل واخد فلوسه واخد حاجته والراجل لما يكبر يعني بيريح قدام اغراء اي بنت صغيرة زي دي وهدان غلط واتجوز زينات سنجة 20 ضحكت عليه وصدقها حيقاسي ذل سنين وخلفت له ولد سمونا بالكنزين وهدان صباح ملكجة تحت امراجة وحكمة ما راح مقامه خلاص وصباح ضعيف مسكين راضي بتبلل زهقان قالت له للحيران عشان زينة حتى الكعبة لازم أساها أوام تنسى ضرورة سافر مدة تعب ضرورة سافر مدة تعب واجيب فلوس تنفع قدام ناوي يروح لبلاد الشام واحد زميله رايح وياه وراح لابوه قال له على طول راح لابوه قال له على طول ورب عانوا هناك ورضا راح لابوه قال له على طول ورب عانوا هناك ورضا لما نواي رجع تاني صابوا المرد ده يعاني لما نواي رجع تاني صابوا المرد وبدا يعاني أجل انت داوي رجعت تاني جزة وماله كله معاه عم الصحاب لأبو وابو الكل راح وياه دفن عم الصحاب لأبو وابو الكل راح وياه دفن وكل ماله لأبوها عدو كل ماله لأبوها عدو كل ماله لأبوها ساعتها كانت وياه ايات ساعتها كانت وياه لما اتجوز وهدان زينات وبص راديو لقاها بنت مش طبيعيه بتمشي ويا ده وعارفه ده وبتحب ده فزعل الولد علشان خاطر مين ابوه عشان خاطر ابوه بكى يا ناس بكى يا ناس وافتكر أم ونادى لمراته وقال لها حسيب البلد مش قاعد في البيت وجاك يسحكته ويسافر على بلاد الشام حوش له قرشين ألف ألفين تلات تلاف ولما عمل لنفسه مستقبل يا سلام الأعمار بيد الله ينتظره يرجع لا أبدا وكان العمر انتهى زمان له جهزوه وعلى بيت أبوه ودوه وتجمعوا الصحاب يومها ودفنوه والزوجة بكت والابنة بكت والأب عمل ايه يلي بتوحد الله نسمع آيات قالت ايه قالت آيات يا حبيب القلب كنت سعيد كان بس لا لا لا كان بس لا لا الفراق كان بس لا لا لا لا لا لا الفراق وسافرت عنا بعيد بكتني انا واليتيمة كان يوم لقاك لنعيد ضاع الامل يا حبيبي وبسك بيدي لازم يا سيدي اداري على شمعتي وتقي الولد جثة. كان واجب على الأب الأبوة والحنان، وحيدة ياخد مراته وياخد بنت ابنه في حنانه، لكن الراجل عمل غير كده خالص يلي بتوحد الله. وهدان عملي مانيش اجل اللي ما نصلي عليه. وهدان طمع في مالي الشقيان، مراته كانت سبب الحرمان، كده غلب كيد الشيطان. زينت كانت سبب المأساة، زينت قالت له يا وهدى آيات صباح قلبي هتعبى، الوحدة خلتها في جنات، معرفش ايه يا نويا. تعال على شيخ ودان. ايه يا زينات؟ وفي ساعة تجلي وفي ساعة رضا وبسطته وخلته تمام وقالت له تعالي. البنت دي ملهاش وعد في البيت اطلاقا. ليه يا زينات؟ قالت له انا سمعت في الحارة كلام بيقولوا ان هتاخد الفلوس بتاع جوزها الشقيان الغلبان وبنتها الوحيدة وهتتجوز، بتقول لك بتلعب على واد من الشارع كده. طب اعمل ايه معاها؟ يلا يا ستي يلا امرينا يلا. قالت له لا لازم تطردها لحسن البنت ديت هتاخد الفلوس مننا. وقالت له اوعى الفلوس لا تاخدها تروح، ده لقيمة مش ممكن حاسبه. سمعت في الحارة بتفوق، سمعتها دي في الحارة بتفوق، أنا خايفة تعبتنا مأساة، أنا خايفة تقتل ابننا بيه بسم جاجز يوم تسير، لو سمته راح تعمل ايه؟ خلصنا منها بلاش معاد. وقالت له صدق كلامها العجوز خايف على ابنه نبيه، وقال لها ليه كده كده كده كده راضي اللي ما تخوني. أنا كنت ساكت وكل اللي بسمعه بدريه، لقيت وجودك خطر فرقينا يا الله أوام، لقيت وجودك خطر لقيت وجودك خطر فرقينا يا الله أوام. قالت له أمري إليه يعني لنا يا مالك. ماشية في أرض الله، سمعت وجاية ماشية أدام، سمعت وجاية ماشية أدام، نست أوام كل الأحزان وقالت يا ربك حنان، قالت يا رب الحنان، دخلت في بيت الله في حمام. في الحل دخل شيخ الجامع وجهه من الإيمان لامع، في الحل دخل شيخ الجامع ووجهه من الإيمان لامع، شافهم بكى وقلبه والع، لف جمالك بعبايا معا، لف جمالك بعبايا معا. طب الجامع هتقول لله؟ قالت لله والناس تعطلها والدنيا فيها الخير، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأمن مكان للغلبان المسجد بيت الله، أمان لكل خائف. أمام المسجد وجلست والبنت جرها صغيرة، والناس خرجت من صلاة الفجر ويبقى في الجامع شيخ المسجد راجل طيب وعليه الوقار، بيبص على يمين الباب لقى الصبية نايمة وجرها البنية، فبص للبنت وقال الكلام، ومش قايل الكلام إلا لمن صلي على البدر تمام. لا تعالي يا بنت البيت عشان تزوري، قال يا بنتي تعالي عشان تزري، قالت يا بنتي ماليش غيرك وجرحي فيه، انا من زمان بنتظر اتبنى حد الاقيه، سايك الاله الحنون لبيتي قدامي، ربي اجاب الدعاء ونعيم وحنعيش وليها ميزان وصل الطريق عن أمر الله. حكى معاه قبل السفر كتب لي آيات. كل اللي حلته في يوم لو مات وارتاح ضميره ساعتها ومات كأنه حاسس قرب قضاه وقبل سفره كتب لي آيات. كل اللي حلته في يوم لو مات وارتاح ضميره ساعتها ومات كأنه حاسس قرب قضاه كأنه حاسس قرب قضاه. كتب الراجل الحاجة للبنت وسافر يزور حضرة النبي وكأنه حاسس انه هيحصل له حاجة. كل اللي راحوا الحجاز رجعوا فرحانين والشيك مع زوجته في مكة مدفونين وآيات مع بنتجة في بيته منتظرين وجي الخبر بالبريد وقالوا انهم ماتوا ولما سطر اليتيمة كانت نهايته عندي الزين. وجي الخبر انهم ماتوا بقت كل حاجة بتاعتهم حزنوا عليهم حزن جديد. شوفوا الزمن من تاني بيعيد نفس الحكاية بدون تحديد. القصد منها يا أمه فتحت جمالات بمال الراجل عيادة جميلة وكانت بتداوي المرضى لوجه الله وكانت بتجاجد وربنا عطلها السعادة. حزنوا عليهم حزن شديد شوفوا الزمن من تاني بيعيد نفس الحكاية بدون تحديد. ايه قصده منه يا أمة فتحت جمالات بماله عيان المرضى في ثواب زياد وجهة جهزة وجهة سواد عرفوا انها مؤمنة بالله. جمالات كانت ماشية في حالها جمالات كانت ماشية في حالها صدع اطفال اللي جرالها رب العباد ريح وزارع الشر حيل وزارع الشر حيل مرت علي أيام وسنين يعاني من مرض المسكين وقلبه من أفعالها حزين هيعمل ايه لما يلقى زينت مراته كانت ناوية لابد يوم البيت طردة طلب مراته هاتي العلاج قالت له منين والبيت محتاج ده حاجة ابني بلاش احراج تعبانة منه من بلوى قامت من الفرشة شدة وبره بيتها جت دفا مشي ورجلة مش شايلة ده في الطريق ولا حد لا ده في الطريق ولا حد لا راح نرجع تاني لزينات ونشوف جزاءها مع الإساءات مع اللي عايش واللي مات شوف انتقام ربنا في سماء. ما عملتش بأصلها وياه ولما كتب لابنه الحاجة راح طرده من البيت. والزوجة فروضها في الإسلام غير كده. ايه فروض الزوجة في الإسلام؟ واجب عليك فرض في الإسلام تسعد رجلها وعنه تخفف الآلام. أما الشقية زناد لجأت إلى الإجرام طردت أبو ابنها ولا خافت من الإجرام. ربي بلاها بورد وحطها المرض ماله المكتوب والبيت كمان مفضل شطو لا نفع دوا ولا حتى حبوب. شوفهم يا ناس تصريف الله رقدت تعاني شرويا زينت بتصح الخلق تنم قضت حياتها ورا الشيطان قضت حياتها ورا الشيطان عمالة تظلم خلق الله. حتى الجيران ما راحوا زاروها من فعلها الناس كرهوها ولا كلمة للشفقة قالوها ماتت وهي بتقول نبيه قاعد حيران وبيته ضاع والأرض كمان بتضاع. عايش مين الناس على الإحسان مش يدور على أبوه وافتكر أبوه في اللحظة اللي إيه اللي أعلم فيها إفلاسه. ماشي يدور ماشي يدور يدور وهدل مشي من البلاد تايج ما حد وزاه مرض ويماشي جعان يبكي على بلوه تقل في ليلة بلد قدام عيادات خرجت طبيبة العيادة للمريض تداويه حست بملها إليه وقالت ضروري رعاها. قعدت شهور رقيت تعبت تصرف عليه وقلبها فرحة قعد شهور تصرف عليه وقلبها فرحة طول النهار راقيت سرحان وكل يوم بيزيد في شفاء لما أراد ربي الأقدار أمها جت من الزوار عرفت صاحبنا قاعد محتار جمالات كانت قاعدة عيشة بقى بينكم سيبونا روح وابعد عنكم كفاية بوكي قلت شقا كفاية بوكي قلت شقا قالت له مش ممكن حطره قلبي عليك حيبات مجروح يلا يا جد البيت ما نروح هتعيش معانا وهدى نرجع بعد ذل يعيش مع جمالك وتا كرمه من جديد وغطم على اللي فات. شوفوا الزمان لما دار سبب لنا سقاط. الظلم اخر الندب وهدى المثل يا ناس. ما كانش يعرف في يوم راح يتحوج لآيات. حبكي عليه يا زمن الكل راح راح. تركين في نفسي أثر وفي قلبي ألف جراح. حبكي عليه يا زمن الكل مني راح. تركين في نفسي أثر وفي قلبي ألف جراح. لا للعارف أنام ولا النهار أنا برتاح. كل الأسى فيك يا قلبي وبس أعمل إيه؟ رب السماء في علاه عوضني عن اللي راح. آيات قالت له أنا عارفك يا سيدي أنا بتمنى رضاك. مشي وسابني حزين تايه بقاله سنين. واسمه وهدان ده راجل غلبان وسنه كبير. قالت له تبقى نبي ابني وضيل. دخلت معاه لقى وهدان ابوه واقف شكله تعبان. دخل معاه تسأل على عنواني فين اقول لك على مزلة انشبين. وتقول لي فين مزلة انشبين جار المحطة بشوية مد رقمه 16 اسمي في المدح انتشر. تابع لصوت الغربية الشركة دي فين يا نية وفي طنطا شارع المدرية. فيها ذكر يا ابو اذكار فيها قصائد بقى اشعار. بنصلي على الهادي المختار احمد حبيبي ضيع نية. فاكرنا ولا نسيتونا طلبتوا كل عيوني اهو يا جمال. فيوم ده لقبه واسمه جمال واسمه عند الناس موال. واسمه عند الناس موال واسمه عند الناس موال واسمه عند الناس موال. تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.